رزقها وأجلها، ثم بعد ذلك يسر لها رعاية الأبوين حتى تنمو وحتى تكبر، وسهل لها الإفادة من هذه النعم المبثوثة في كونه، وهو لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع لها ضرا. وليس لأحد عند الله سبحانه وتعالى دين حتى يرده إليه، وليس لأحد عند الله سبحانه وتعالى نعمة حتى يكافئه عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل، كل أحد محتاج إليه وهو مستغن عن كل أحد. فلا بد من أن نتأمل في هذا أيها الأخوة، ولا بد أن نعلم أن الشرك وأن العصيان وأن المخالفة جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى، جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أشار إلى طرف من حلم الله سبحانه وتعالى، وأشار إلى طرف من بعض صفاته الكريمة، صفات الكمال المطلق له جل وعلا، هذا الصبر على ما يتصرف به كثير من الخلق من جحود نعمة الله سبحانه وتعالى. ولو أن الخلق جميعا كانوا كما جاء في الحديث القدسي كانوا على أتقى قلب رجل واحد فيهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو أنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد فيهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. قال ولكن إنما هي أعمالكم كما جاء في الحديث أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالصبر عادة ما يقال في الدنيا ويقصد به ما يجري بين الخلق من الاحتمال، وهو كما يعرفه العلماء حبس النفس على ما تكره، هذا في دائرة المخلوقين. أما في حق الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى منزه على ذلك، لا يستطيع أحد أن ينفعه فينفعه ولا يستطيع أحد أن يضره فيضره، فليس هناك ما يكره الله سبحانه وتعالى من الأذى الذي يجب الذي يتحمله، ولكن هذا فيه إشارة إلى لازم ذلك وهو حلم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين ينسبون له الولد، خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم وهو مستغن عنهم وينسبون له الولد، يقولون عيسى ابن الله، يقولون عزير ابن الله، يقولون الملائكة بنات الله، هل بعد هذا من ظلم؟ هل بعد هذا من أذى؟ هل عاجلهم الله سبحانه وتعالى بالعقوبة؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. الذي يتخذ الولد والذي يسعى لطلب الولد إنما هو المحتاج لإعانة الولد، لكن الله سبحانه وتعالى مستغن، مستغن عن كل ما سواه. والله سبحانه وتعالى أيضا ناقش هذا الأمر نقاشا ظاهرا جليا يؤمن به أصحاب العقول المستقيمة. يعني لو فرضنا من باب الفرض والتقدير أن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، لو أراد أن يتخذ ولدا هل يعمد إلى أي مخلوق فيتخذه ولدا، أم أنه يصطفي من هذه المخلوقات ويركب منها ما يكون في مستوى كمال الصفات كلها، في الجمال، في استقامة الخلق، في القوة، إلى آخر ما هنالك. لكن الله سبحانه وتعالى مستغن عن كل ذلك، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا، تنزل، هذا تنزل معهم، يعني مناقشة لهم يعني على المنهج الذي يقولون، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، هو الواحد القهار، لو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، فكيف ينسبون إليه؟ يقولون عيسى ابن الله، ويقولون عزير ابن الله، ويقولون الملائكة بنات الله، ومع ذلك ما يعاجلهم بالعقوبة. وهذا فرق بين الخالق وبين المخلوق. المخلوق هذا الضعيف المسكين إذا أساء إليه أحد عاجل هذه الإساءة بالرد وبالانتقام، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضيره شيء، يرزقهم وينعم عليهم. يقولون فيه هذا ينكرون نعمه التي أسبغها عليهم ظاهرة وباطنة، ويسيئون إليه بأن ينسبون له ما لا يليق به جل جلاله، ومع ذلك يرزقهم وينعم عليهم. يرزقهم وينعم عليهم، هذا دليل على ماذا؟ على استغناء الله سبحانه وتعالى عما سواه، وعلى سعة حلمه، وعلى أنه الخالق، وعلى أنه الرازق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كل ما من دابة في الأرض كل ما يدب ويتحرك في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما قال على الله رزق المؤمنين، لا، كل الدواب، كل هذه المخلوقات رزقها على الله، المؤمن والكافر، المطيع والعاصي. وهذا ما تتحقق به كمال صفات الله سبحانه وتعالى، هو الخلاق، هو الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي هدى، وهو الذي أحيا، وهو الذي يميت، وهو الذي يبعث متى شاء. فهذا الحديث أيها الإخوة فيه ذكر لبعض صفات الله سبحانه وتعالى، وفيه تنفير أيضا من الشرك، وفيه تنفير أيضا من جحود النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على خلقه. كان يكفي لأصحاب العقول السليمة إذا تأملوا في نعم الله سبحانه وتعالى أن يقبلوا على طاعته، وأن يقبلوا على مرضاته في كل لحظة، لأنه هو صاحب النعم، وهو القادر على إعطائها، وهو القادر على سلبها. ومن الأدلة الدالة أيها الإخوة على أن الله سبحانه وتعالى لا يحجب رزقه عن أحد، رزقه لجميع الخلق، ليس هناك أحد من خلق الله محروم من رزقه، لا بد أن يكون له رزق يرزقه الله سبحانه وتعالى به عندما يخرج إلى هذه الحياة. وإن كان الناس يتفاوتون في أرزاقه قلة وكثرة، ولكن لكل واحد منهم رزق، لأنه وهو في بطن أمه يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد. إبراهيم عليه السلام وهو صاحب الملة الحنيفية، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بهذا. ماذا قال؟ دعا بعد أن بنى البيت، دعا لأهله، قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه السلام كان مستقيما، كان حنيفا، مبتعدا عن الشرك، مقبلا على مرضات الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يختص الله برزقه أهل الإيمان، قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني اجعل رزقك هذا للمؤمنين منهم. ماذا قال الحق تبارك وتعالى؟ قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. حتى الكفار، الرزق ليس خاصا بالمؤمنين، بل للمؤمنين وللكفار، ولكن العاقبة للمتقين. وهؤلاء الكفار يأخذون رزقهم في الدنيا ثم يوم القيامة يلقى بهم في جهنم والعياذ بالله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. هذا دعاء كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. من استعاذ بالله أعاذه، ولكن هذا يتطلب الصدق والإخلاص، يتطلب أن يقول الإنسان هذه الكلمة وهو صادق فيها، وهو موقن بأن الذي يعيذ إنما هو الله سبحانه وتعالى. أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت. وهذا كما ترون أيها الإخوة فيه إثبات صفات كمال الله سبحانه وتعالى، ونفي فيه نفي لكثير من الأمور التي لا تصلح لله سبحانه وتعالى، لا تليق بكماله. فالاستعاذة إنما هي بالله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعاذة من العوذ، وهي اللجوء، أن تلجأ إلى من يحميك، إلى من يكفيك، إلى من يؤويك، هذا معنى الاستعاذة. فهذا لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فيها تمجيد لله سبحانه وتعالى. بعدها قال النبي عليه السلام: الذي لا إله إلا أنت، نفي للألوهية ونفي لجميع ما يعبد من دون الله، وإثبات الألوهية لله وحده، الذي لا إله إلا أنت. وهذه الكلمة أيها الإخوة أعظم كلمة قامت عليها السماوات والأرض، ونصب لها سوق الجهاد، وأهريقت فيها الدماء، وبذلت في سبيلها الأموال. هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الكلمة هي الأساس في كل شيء، هي الأساس في الإسلام، وهي الأساس في النجاة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذه الكلمة تعصم دم الإنسان وتعصم ماله وتدخله في عداد المسلمين. لو قالها وهو كافر مشرك وقال هذه الكلمة ثم مات بعدها مباشرة، حكمنا بإسلامه وصلينا عليه ودفناه في مقابر المسلمين مجرد هذه الكلمة. ولو جاء يوم القيامة ومعه هذه الكلمة وهو مخلص صادق موقن بها، فإن هذه الكلمة بإذن الله تنفعه في يوم القيامة. ولهذا عندما نتذكر محاجة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب وحرصه على أن يقول هذه الكلمة وهو في مرض موته، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فأبى ولم تكتب له الهداية، ومات على دين قومه، مات على دين قومه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه لم يفعل. قد جاء في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة على ما كان عليه من العمل، حتى ولو كان العمل قليلا، لكن المهم أن هذه الكلمة تنفع صاحبها بإذن الله يوم القيامة. إما أن يدخل بها الجنة ابتداء، وإما أن تكون سببا لخروجه من النار حتى لو دخل النار، لأنه يخرج من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وكل من قال لا إله إلا الله حتى ولو كان عليه معاصي ولو عليه ذنوب وآثام، يعذب بقدر ذنوبه وآثامه، ثم يخرج من النار برحمة الله سبحانه وتعالى لأنه قال هذه الكلمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكنها ليست كلمة تقال باللسان هكذا بدون أن تكون لها حقيقة، بل لا بد أن تستقر حقيقة هذه الكلمة في النفس، ثم تظهر بعد ذلك، تظهر آثارها على جوارح الإنسان وعلى عمله. قال: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس، والإنس والجن يموتون. فرق: إثبات الحياة لله سبحانه وتعالى، الحياة الكاملة، هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وإثبات أن من عدا الله سبحانه وتعالى يفنون ويموتون. هذا الاعتراف وهذا الإقرار هو الذي ينفع العبد، وهو الذي يجعله يميز بين الحق وبين الباطل. إذن كيف يتعلق المخلوق بمخلوق مثله يفنى ويموت ويترك الحي الذي لا يموت؟ هل هذا من العقل؟ هل هذا من استقامة الفطرة؟ هل هذا من الحرص على المصلحة؟ لا والله، إن هذا كله من الغفلة ومن الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. الحي الذي لا يموت والمخلوق الذي يموت ويفنى، أيهما أحق بالتعلق، بأن يتعلق به وأن يتوجه إليه؟ هذا كله فيه أيضا إيقاظ وتنبيه للخلق جميعا. ولو أن هؤلاء أصحاب الانحرافات وأصحاب الضلالات وأصحاب الإشراك تفكروا فيما يصنعون لوجدوا أنهم على خطأ وعلى ضلال، كما كان أهل الجاهلية. كان أحدهم يصنع له صنما من خشب يقبله ويعبده ويتقرب إليه ويستشيره إذا جاء يسافر أو يريد أن يعمل عملا، يستشير هذه الخشبة المسكينة التي لو ألقيت في النار لاحترقت، ولو ألقي عليها أذى لما استطاعت أن تدفع عن نفسها، ولكنهم كانوا ينساقون متابعة لبعضهم كما تنساق البهائم في طريقها، إذا مشت واحدة مشى بعدها القطيع. وكان بعضهم يصنع له صنما من تمر فإذا جاع أكله. قولوا لي بربكم، هل هذا من العقل؟ الإنسان الذي يرفض داعية العقل ولا يفكر ولا يتأمل يصنع له صنما يعبده يعتقد فيه النفع والضر، ثم إذا جاع أكل هذا الصنم، كيف يمكن لإنسان عاقل أن يبيع عقله وأن يلغي ما من الله به عليه من التفكير والتأمل ثم يقبل على أمثال هذه الأمة؟ كل هؤلاء لو أنهم استقاموا، لو أنهم فكروا التفكير الصحيح لرجعوا إلى ربهم. وكل إنسان فطر على التوحيد في داخله، في تكوينه، كل إنسان، كل مولود من المكلفين من الجن والإنس هذا الأمر مركوز فيه. لو حاول أن يتأمل التأمل الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة، فطرته الصحيحة السليمة، إذا لم يداخلها شيء، إذا لم يغطي عليها شيء، يمكن أن تقوده للجواب الصحيح. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا إشارة إلى التربية، التربية والتنشئة في الأسرة أو في المجتمع يمكن أن تخرج الإنسان عن فطرته السليمة وتقوده إلى الانحراف والعياذ بالله. وإلا فأصل الفطرة السليمة هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى.